موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها النبي صلى الله عليه وسلم يبني بعائشة رضي الله عنها، يعني يتزوج عائشة ويدخل بها. ففي شهر شوال من السنة الأولى من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بابنة أحب الرجال إليه، والتي أصبحت أحب النساء إليه، إنها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وكانت عائشة رضي الله عنها فتاة حديثة السن، ذكية الفهم، وقد زفتها أمها وبعض نساء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت عائشة رضي الله عنها من أكثر النساء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهما، وأجلهم فقها وعلما، مع أنها كانت أصغر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة مخالطتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها يوما: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، يقصد عائشة، فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة وعن سائر أمهات المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.